يقول يستأجر الإنسان سيارة، فهل استأجر الإنسان سيارة فهل مكيف السيارة داخل في العقد وهل له أن يطالب صاحب السيارة تشغيله؟ هذه إيجارة ما هي بيع، هنتكلم عن البيع. هنا يقول إذا استأجر سيارة، هنتكلم عن أحكام البيع، تدخل المسألة وما تدخل ما تدخل. يقول ليس الريال يعتبر جنس والدرهم الإماراتي جنس، فكيف يكون جنسا واحدا؟ مثل ما قال المصنف وفروع الأجناس أجناس، عندنا الوزن جنس، ونعتبر النقد جنس، ونعتبر الذهب جنس، ونعتبر النقود جنس أنواعها. فمثلا الريال جنس، فيه 500 ريال، فيه 100 ريال، فيه النيكل منها، فنعتبرها جنس. نعم. يقول إذا كان الثمن والمثمن أحدهما ربع كالريال والآخر ربع كالأرض هل يجوز التأجيل فيها؟ لا هي بس، وتقول اشتري منك الأرض لكن أدفع المبلغ بعد سنة، ما في بس، الأرض ما هي موزونة ولا مكيلة. يقول الأوراق النقدية من جنس الفلوس، فهل يجوز بيع 100 ريال ورقية ب80 نيكل؟ احنا ما نعتبرها من جنس الفلوس، نقول هذه جنس وهذه جنس، فيجوز فيها التفاضل بشرط التقابض. يقول ليس الفلوس الهلل غطاها فضة مثل الورق، ولكن السلطان استخدم هذه أوراق وتلك معدن. لا، لكن نقول أصل غطاءها فضة وهذه أصل غطاءها ذهب، فيجوز بيع ذهب بفضة بشرط التقابض. يقول ليس النقود خاصة بالذهب والفضة؟ اي نعم، النقود خاصة بالذهب والفضة، والأوراق النقدية نقول لها نقد نسبي، كأنها ذهب وفضة نسبية لأن السلطان جعل التعامل بها. نعم. يقول لماذا اعتبرنا التمر بأنواع كلها جنسا واحدا، نعتبر الأوراق النقدية من ريال دولار كلها جنسا واحدا، لأن هذا نقول دولار، الدولار تحت فصائل، في فئة 150 وريال وفئة 10 و1، الريال السعودي في 500 في 200 في أنواع تحته، أما تمر العجوة ما في تحت أنواع، السكري ما في تحت أنواع، فجنسها واحد التمر. هنا ففئة 20، فئة 50، فئة 100، فئة 50، كل أنواع تشمل جنسها ورق نقدي سعودي وهكذا. قل يوم أفضل في ركعتي الفجر، تصلى بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس؟ قصد قضاء، ورد كذا ورد كذا، ورد أن تقضى بعد الفجر، ورد أن تقضى بعد طلوع الشمس. يقول ما الفائدة من ذكر المصنف الأحاديث الضعيفة في البلوغ؟ يعني الفائدة نستفيد أولا، يبين لك المصنف أن هذا الحديث ضعيف يعني لا تأخذ به، وأحيانا يبيسق لك الرواية هذه ضعيفة، يبين لك أن هذه ضعيفة هناك ما هو صح منها، ويبين لك أحيانا أن هذه الرواية التي أخذ منها الحكم العلماء بنوا عليها هذا الحديث وهو ضعيف. قل ما هو فضل قراءة سورة ياسين على الموتى ولو جائز أم لا؟ ما ثبت شيء في سورة ياسين أبدا، لا ياسين ولا غير ياسين، لا الموتى ولا غير الموتى. قل ما هو الدعاء الأفضل للموتى؟ بكل دعاء شامل بالمغفرة والرحمة، مثلا دخول الجنة وهكذا.